Okay, Tapo. خفش ليل كل فومبير على رقبة رديكة تسيل على عقدة عايش ملي كنت الشاب طفل صغير تحت حيوت نسير هاري وحدي تعدى وقت قصير روحي تحب تدير اما مع شيطان عامل ديل معبي بدني سم بخمج لي تشم فيا عرق جلم خف مشاكل كي تتلم كتبتك بالقلم ورقة بكيت عليها الدم ما اخترتش نكون في زمن مفرشتو عليا نعاني نهم نوصل فيكم رب سلام قدم فارماسي نتسول ناكل باكو باش نتحول كالمي رايض ما نخاف من العريبة كي نتجول هذي راي مش اول بك يا حد ما فيا يمول خذوا مني قول تعذيبي من ربي طول بيت فاكن تريب ما يداويها طبيب لا جيب صغري عملت العيب على قريب شعري بشي شيب قالوا عز نفسك تتصيب فيا سوم ومع رقيب عراقيل وفعل عيب زعما روحي بش نجيب زعما يدور زمان ونطمان نخرج من ندمان نطلع فوق السين نحكي قصة كفاحي معجان قاضي في اللونتين قعدت نتعاقب من سيستيم مليان مسكر البيبان مشكل منا لسلطانة عمان مشكل راسي صحيح سيستم خالق ما قدرتش نتيح مع شيطاني نتيح كلامك فيا ناقد كيف مبيح كيف الريح يهز الريح ما لقيتش حد كي نتيح من داخل باكي ونسيح رب سنية عملت قيح قعدت طفل صغير نيك بعدني عالم تاعي نغير ليك الشرش ندير نحضر موتك حافل بالبندير مش نتلفت لك ثاني مرة مش كي تولي تدير اخترت نكر روحي نخرج جاري من القاتي علي سير سبيتارات الكل رقات فيا عيشة رعب جرات وجروحي مبرات وعيني بدموع الفوسفات امي عليا صورة قرات بالك نشد السيرات تبكي دمك عيت رات قتلك عيشة رعب جرات قتلك عيشة من زك الانفاق ما نقدر اذواق ربي في الابواق كلامي نجح في حفل تاليق كي كلاب الاسواق تعبت روحي بمر ذو نفاق تكلاسيت نقنيق بولي علق زبي في المعلق ناسي بعدت مني خاطر قالوني انني المشكل اني ما نقدر نسامح حتى غلطة مني حتى لي قابلني مرة شافلي مرضي مرجع ثاني رغم صغر سني ولي تقرع ونطيح في سناني هجرت الدار صغير قلت وحدي تنفض الامور 3 سنين رجعت نحبي للعيلة باسم مقتول راسي خارف طول دور على عنقي برشة تلول اخرتي مشلول من قصتنا بش نموت اللول وعد نوصل حتى طرف نوصل كلامي حرف ما نقبل نصرف ديما شدت في كلامي متطرف تحت قاعنا تشرف نعمل في موزيكا من غير عرف انتي ماكش عارف حتى طرف ملي انا عارف